الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم. في هذا الدرس نستكمل المسألة الثالثة من مسائل لا النافية للجنس، وهي حالات اسمها: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. حسبك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم في الدرس الرابع عشر من دروس شرح قدر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. نحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. ما زلنا نتكلم على باب لا النافية للجنس، وعرفنا أنها تعمل عمل إن بشروط، ثم وصلنا إلى المسألة الثالثة التي قرأناها الآن، وهي في حالات اسم إن، في حالات اسم لا النافية للجنس. ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى مذهب الجمهور في ذلك، وهو أن لا النافية للجنس لاسمها حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير مضاف وغير شبيه بالمضاف، يقولون أن يكون مفردا، والمراد بالمفرد هنا أن يكون غير مضاف، ليس مركبا إضافيا، وغير شبيه بالمضاف، يعني ليست عبارة بعضها متعلق ببعض. فإذا كان اسمها مفردا فإنه يبنى على ما ينصب عليه، يبنى على ما ينصب عليه. مثال ذلك: رجل، تقول لا رجل في البيت، أو رجال، لا رجال في البيت، أو نساء، لا نساء في البيت، هذه كلها مفردات. وكذلك لو قلت رجلين فهنا مفرد، لأن المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب عليه، يعني على الياء، فتقول لا رجلين في البيت، لا والدين يرضيان بذلك، لا خطين متوازيين يتقاطعان. وكذلك في جمع المذكر السالم يبنى على الياء، تقول لا مسلمين يفعلون ذلك، لا معلمين غائبون، لا مهندسين يفعلون ذلك. وكذلك جمع المؤنث السالم كان القياس فيه أن يبنى على الكسر، لأنه ينصب بالكسرة، إلا أن السماع جاء فيه بالبناء على الكسر والفتح، فتقول لا مسلماتي يقولن ذلك، ولا مسلمات يقولن ذلك، لا سياراتي في المعرض، ولا سيارات في المعرض. فإذا كان اسم لا النافية للجنس ليس مفردا يعني مضافا، كطالب علم أو حارس مدرسة أو كتاب نحو، أو كان شبيها بالمضاف، يعني عبارة بعضها يتعلق ببعض على غير طريق الإضافة، كقولك جميل وجهه، حسن فعله، وكقولك شاربا عصيرا، وضاربا رجلا، وطالعا جبلا، وكقولك قارئ للكتاب، وجالس في البيت، ورحيم بالعباد، وكقولك 55، وهكذا. فإنه ينصب. معنى ينصب يعني أن يبقى على الإعراب، لا يبنى، يبقى على الإعراب وينصب بعلامة الإعراب. فلهذا تقول مثلا لا قبيحا فعله ممدوح، ولا طالعا جبلا عندنا، ولا قارئا للكتاب نادم، ولا رحيما بالعباد مكروه، ولا 55 ريالا عندي، وهكذا. فهذا قول الجمهور. وهناك قول آخر لبعض المحققين من النحويين، وهو أن اسمها له حالة واحدة، وهو أنه منصوب معرب منصوب كاسم إن وأخواتها، إلا أنه لا ينون، وهذا حكم خاص بلا النافية الجنس. فلهذا إذا كان منونا فإنه لا ينون، وما سوى ذلك يبقى على النصب. فتقول لا مؤمن كاذب، ولا مؤمنين يقولان ذلك، ولا مؤمنين يقولون ذلك، وفي الجميع يقال اسم لا النافية الجنس منصوب. فهذا ما يتعلق بحالات اسم لا النافية الجنس. لننتقل إلى المسألة الرابعة في حكم العطف مع تكرير لا ودونه. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، فتح الأول، ففي الثاني الفتح والنصب والرفع. حسبك. في هذه الجملة وما بعدها إلى آخر كلام ابن هشام رحمه الله على لا النافث الجنس تعقيد لفظي، وذلك بأنه ضغط الكلام ضغطا شديدا لإدخال المسائل بعضها في بعض، فصار الكلام معقدا فسنفكه. فابن هشام في هذه المسألة يتكلم على حكم العطف، إذا عطفت مع تكرير لا ومن دون تكرير لا. يعني لو قلت مثلا لا رجل ولا امرأة في البيت، أو قلت لا رجل وامرأة في البيت، فالمثال الأول عطف مع تكرير لا، والثاني عطف من دون تكرير لا، فما الحكم؟ بدأ بالكلام على حكم العطف مع تكرير لا، كما لو قلت لا رجل وامرأة، لا رجل ولا امرأة عندي، أو لا دفتر ولا كتاب في المكتبة، فما حكم ذلك؟ قال ابن هشام: ولك في نحو لا حول ولا قوة، ها عطف مع تكرير، ماذا لك؟ فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. ثم قال بعد ذلك: ورفعه، يعني لك أيضا رفع الأول، فيمتنع النصب، يعني في الثاني. ثم قال: وإن لم تكرر لا امتنع الفتح. فمعنى كلامه واختصار كلامه، ولو أنه اختصر ولم يأتي بهذا التعقيد اللفظي لكان الكلام واضحا جدا، فهو يقول: إذا عطفت مع تكرير لا كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في البيت، فلك 5 أوجه. الوجه الأول أن تبني الأول والثاني على أن لا نافية للجنس والاسم معها مبني على الفتح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الوجه الثاني أن تبني الأول على أن لا عاملة نافية الجنس، وترفع الثاني على أن لا مهملة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والوجه الثالث أن تبني الأول على الفتح لا حول، والثاني تنصبه بالتنوين لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه 3 أوجه، الأول فيها مبني على الفتح لا حول، والثاني لك فيه البناء على الفتح والرفع مع التنوين والنص مع التنوين، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. الوجه الرابع هو أن ترفع الأول على أن لا مهملة لا حول، وتبني الثاني على أن لا نافية الجنس لا حول ولا قوة. والوجه الخامس الأخير هو أن ترفع الأول لا حول، وترفع الثاني لا حول ولا قوة. إذن 3 أوجه مع بناء الأول، ولك في الثاني كل الأوجه، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ووجهان برفع الأول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. طيب، والمسألة الثانية هي العطف من دون تكرير لا، كأن تقول لا حول ولا كأن تقول لا حول وقوة إلا بالله، لا رجل وامرأة في البيت، لا قلم ودفتر عندي، فماذا لك؟ قال ليس في الأول إلا الفتح، لا قلم، ولك في الثاني الرفع والنصب، الرفع يعني أنه معرب مرفوع والنصب يعني أنه معرب منصوب، فتقول لا قلم وكتابا عندي، أو لا قلم وكتاب عندي. ما الذي امتنع؟ امتنع بناء الثاني، الثاني لا يمكن أن يبنى هنا طبعا، لا يمكن أن يبنى، لأن البناء لا يكون إلا بين شيئين، ولذلك هم يعللون بناء اسم لا النافية للجنس الجمهور لا قلم، يقول لأن لا وقلم تركب مع بعض تركب 15 فبني الثاني على الفتح لا قلم فصارت كلمة واحدة. فإذا قلت لا قلم وكتاب ما يمكن بناء الثاني، لأن لا قلم قلنا كلمة واحدة ماشي، وكتاب كلمة، وبينهما الواو أيضا كلمة، ما يمكن تركب ثلاث كلمات، فامتنع البناء على الفتح وبقي الرفع والنصب. ثم ننتقل للمسألة الخامسة وهي حكم نعت اسم لا المبني، اسم لا المبني. نعم، قال ابن هشام رحمه وإن الله لم تكرر لا، وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. نعم، أيضا الكلام على نعت اسم لا المبني، نحن عرفنا أن اسم له حالة، إما أن يبنى على ما ينصب به أو أنه معرب منصوب، فالكلام على اسم لا النافية للجنس المبني إذا نعت، كأن تقول مثلا لا بضاعة عندنا، لا بضاعة عندنا، ثم تريد أن تنعت بضاعة، تقول لا بضاعة جديدة مثلا، ما حكم النعت جديدة هنا؟ يقول إما أن يكون هذا النعت مفردا متصلا، مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، متصلا ليس بينه وبين المنعت فاصل، فحينئذ يجوز لك فيه الأوجه الثلاثة السابقة المذكورة، فتقول لا بضاعة جديدة بالبناء على الفتح عندنا، أو لا بضاعة جديدة عندنا، أو لا بضاعة جديدة عندنا، كل الأوجه جائزة. فإن لم يكن هذا النعت مفردا بأن كان مضافا أو شبيها بالمضاف، أو كان منفصلا، فيمتنع البناء على الفتح ويبقى الوجهان الآخران الرفع والنصب. فلهذا تقول لا بضاعة عندنا جديدة، النعت فصلت بينه وبين المنعت بالخبر، لا بضاعة عندنا جديدة وجديدة. أو قلت مثلا لا بضاعة ذات جودة عندنا، فذات جودة مضاف مضاف إليه، إذن ليس لك فيه إلا النصب والرفع، ذات جودة وذات جودة. فهذا ما يتعلق باللا النافية للجنس. لننتقل مع ابن هشام رحمه الله إلى الناسخ الثالث وهو ظننت وأخواتها. نعم، قال ابن هشام الثالث ظن وأخواتها، ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات. نعم، هذا الناسخ الثالث من نواسخ الابتداء وهو باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها. ذكر فيه ابن هشام رحمه الله أربع مسائل، المسألة الأولى ألفاظها، والمسألة الثانية عملها، والمسألة الثالثة إلغاؤها، والمسألة الرابعة تعليقها. بدأنا بالمسألة الأولى في ألفاظها، فذكر ابن هشام ألفاظ هذا الباب، والحقيقة أن ألفاظ هذا الباب كثيرة جدا. ابن هشام ذكر يعني ربما أشهر الأفعال الداخلة في هذا الباب، لكن هذا الباب نستطيع أن نقول إنه على ثلاثة أنواع، الأفعال الداخلة في هذا الباب ثلاثة أنواع. الأول أفعال الظن، أفعال تدل على الظن، مثل ظن وحسب وخال، فهذه أفعال تدل على الظن، كان تقول ظننت محمدا مسافرا، وكقول الشاعر زعمتني شيخا يعني ظنتني شيخا، ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. والنوع الثاني أفعال العلم، أفعال تدل على العلم يعني التأكد واليقين، كان تقول علمت الله عظيما، علمت العلم نافعا، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات يعني وقع في علمكم وتأكدتم أنهن مؤمنات. وقال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله يعني علمت أن الله أكبر. وكقوله تعالى إنا وجدناه صابرا يعني علمناه صابرا. والنوع الثالث من أفعال هذا الباب أفعال التصير، ولم يذكرها ابن هشام. أفعال التصير تدل على الانتقال والتحول من حالة إلى حالة، كقولك جعلت الطين حجرا وصيرت العجين خبزا. ومن ذلك قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، جعلناه هباء، جعل هذا فعل التصير، وناء العائد المتكلم فاعل، وهاء الغائب مفعول أول، وهباء المفعول الثاني. وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره خليلا. ومعنى قول ابن هشام القلبيات يعني أن أفعال الظن والعلم لا بد أن تكون أفعالا قلبية تقوم بالقلب يعني لا تقوم بالحواس، لأن هذه الأفعال قد تأتي قلبية وقد تأتي حسية، مثل رأى، رأى قد تكون بمعنى علم، تقول رأيت العلم مفيدا بمعنى علمته، فهذه تدخل في هذا الباب لأنها قلبية. أما رأى البصرية التي بمعنى أبصر، تقول رأيت الكأس ورأيت محمدا، فهذه بصرية فلا تدخل في هذا الباب، كغيرها من الأفعال فعل فاعل مفعول به رأيت محمدا، فهذا معنى القلبيات. ثم ذكر ابن هشام عملها في المسألة الثانية، نعم، فينصبنهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. نعم، بيّن في هذه المسألة عمل ظننت وأخواتها، فذكر أنها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، لكن تنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. فإذا قلنا مثلا محمد كريم، ثم أدخلت ظننت، فنقول ظننت محمدا كريما، فمحمدا مفعول به أول وكريما مفعول به ثان. أول سؤال، لماذا لم يكون المنصوب الأول اسما لظننت والمفعول الثاني خبرا لظننت كما قلنا في كان وفي إن؟ فالجواب في ذلك أن ظن وأخواتها ليست أفعالا ناقصة مثل كان وأخواتها، بل هي أفعال تامة، والدليل على ذلك أنه لا بد لها من فاعل، هي أفعال فيها حدث، ظننت والظن، من الذي فعل الظن؟ لا بد من فاعل، فلهذا لا بد من فاعل قبل أن يأتي قبل أن تأتي الجملة الإسمية المبتدأ والخبر. تقول ظننت محمدا أو ظن الأستاذ أو ظن زيد، ثم تأتي الجملة الإسمية. لو قلنا الباب مفتوح كيف ندخل ظننت وأخواتي على الباب مفتوح؟ هنا لا بد أن تأتي بفعل وفاعل، كأن تقول علم، ما تقول علم الباب مفتوح، ما تأتي، لأن علم فعل تام يحتاج إلى فاعل، لابد له من فاعل قبل أن تأتي الجملة الإسمية المنسوخة، فتقول علم محمد أو علمت الباب مفعول أول مفتوحا المفعول الثاني، فلهذا هذا فعل وفاعل مفعول، إلا أن هذه الأفعال لقوتها تنصب مفعولين اثنين. نعم، ثم ننتقل للمسألة الثالثة في الكلام على إلغاء عملها. نعم، قال ابن هشام رحمه الله ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. نعم، هذه المسألة في الكلام على إلغائها يعني إبطال عملها، تكون أفعالا مهملة ليس لها عمل. فقال ابن هشام رحمه الله تعالى لإن لظننت أخواتها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تتقدم على الجملة الإسمية، مثال ذلك لو قلنا مثلا محمد محمد كريم. ظننت أخواتها إما أن تأتي في البداية فتقول ظننت، وإما أن تأتي متوسطة تقول محمد ظننت كريم، محمد ظننت كريم، وإما أن تأتي متأخرة فتقول محمد كريم ظننت. كل ذلك جائز في الكلام ويختلف معناه، فإن وقعت في البداية فليس فيها إلا الإعمال، ظننت محمدا كريما، تنصب المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا. طيب، وإذا توسطت ظننت أخواتها بين المبتدأ والخبر فيجوز إعمالها وإهمالها، قال ابن هشام بمساواة، يعني يستوي إعمالها وإهمالها. فإن أعملتها قلت محمدا ظننت كريما، فتكون قدمت المفعول الأول حينئذ، والمفعول يجوز أن يتقدم ما لم يمنع من ذلك مانع. وإن أهملت قلت محمد ظننت كريم، كأنك قلت محمد كريم مبتدأ وخبر ثم أقحمت ظننت بينهما، فهو فعل مقحم ملغى، ليس له مفعول أول ولا ثاني. وإن أخرت ظننت فحينئذ يجوز إعمالها وإلغاؤها، إلا أن إلغاءها أرجح وأحسن، فتقول محمد كريم ظننت، ولو أعملت لجاز محمدا كريما ظننت. هذا كلام ابن هشام، وهو كلام من الناحية النحوية، ونبه كثيرا إلى أن كلام النحويين كثيرا ما يتحدث على التركيب من حيث الكثرة والقلة في استعمال العرب. أما الضابط في التجويز هنا متى نلغي متى ما نلغي، إذا توسطت أو تأخرت فإنما يقوم على المعنى، يعني نعود إلى البلاغة في ذلك. فأنت إذا أردت أن تبتدأ بالجملة الاسمية فتقول محمد كريم، أنت أردت أن تقول محمد كريم، ثم بعد ذلك بدا لك أن تدخل الظن فتقول محمد كريم ظننت. أما إذا أردت منذ البداية أن تدخل الظن على الجملة إلا أنك قدمت المفعولين وهذا جائز، فتقول محمد كريم ظننت، فالمعنى يختلف في ذلك، وحكمه كما قال ابن هشام جائز وليس بواجب. ثم ننتقل للمسألة الرابعة، وهو في تعليق أو نتحدث في الشاهدين الذين ذكرهم ابن هشام. فذكر شاهدا على التأخر وهو في قول الشاعر القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. فالأصل ظننت القوم في أثري، فالقوم مفعول أول وفي أثر الثاني، ظننت القوم في أثري. فلما تأخر فعل الظن هنا جاز الإعمال القوم في أثري ظننت، وجاز الإهمال كما فعل الشاعر القوم في أثري. طبعا إذا أهملنا القوم في أثري مبتدا وخبر، وإذا أعملنا مفعول أول مقدم مفعول ثاني مقدم. وأما مثال التوسط فهو قول الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، فهذه خلت، وهو من خواط ظن، واللؤم هذا الأول، وفي الأراجيز الثاني، يقول خلت يعني ظننت وحسبت، اللؤم في الأراجيز يعني أنه يحتقر الأراجيز، يقول أنت صاحب أراجيز ولست بشاعر، فقال خلت اللؤم في الأراجيز، فوسط فجاز له أن يهمل كما فعل الشاعر، لأنه جعل الفعل بين الخبر المقدم وبين المبتدأ المؤخر، فأهمل فقال في الأراجيز خلت اللؤم والخور، ولو أعمل لجاز، فقال في الأراجيز خلت اللؤم والخور. ثم ننتقل للمسألة الرابعة في تعليقها. نعم، قال ابن هشام رحمه الله وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو استفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. نعم، هذه المسألة الرابعة في تعليقها. ما معنى تعليقها؟ يعني إلغاء عملها في اللفظ دون المحل، إلغاء عملها في اللفظ، لا تعمل في لفظ المبتدأ والخبر، يبقى المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا، لا تعمل في اللفظ لكن تعمل في المحل، لو أنك مثلا عطفت عليها فلك أن تراعي المحل. ما حكمه؟ قال ابن هشام حكمه واجب، التعليق واجب. طيب وما المعلقات التي تعلق؟ المعلقات هي تعود إلى شيء واحد، وهي ألفاظ لهن الصدارة تقع بين ظننت وأخواتها وبين الجملة الإسمية. فإذا وقعت هذه الألفاظ التي لهن الصدارة بين ظننت وأخواتها والجملة الإسمية فإنها تمنع ظننت وأخواتها من أن تعمل في الجملة الإسمية. مثال ذلك لو قلنا مثلا محمد كريم، أنا أثبت المثال لكي نعرف أن الحكم متكرر هو على مثال واحد، الحكم يمكن أن تطلقه وأن تعمله على أي مثال آخر. فمحمد كريم، طيب ندخل علمت، لو أدخلنا علمت وليس بين هذا الفعل والجملة الإسمية محمد كريم فاصل من هذه المعلقات لوجب أن يعمل، فنقول ماذا؟ علمت محمدا كريما، مفعول أول وثاني. لكن لو جاء بينهما معلق لا بطل عملها في لفظ المبتدأ والخبر، ووجب بقاء المبتدأ والخبر مرفوعين. ما هذه المعلقات؟ هي ألفاظ لهن الصدارة، مثل الاستفهام علمت هل محمد كريم، ها يبقى محمد مبتدأ وكريم خبر مرفوعين لوجود هل. علمت ما محمد كريم، حرف النفي. كذلك من المعلقات التي ذكر ابن هشام كذلك لمن ابتداء، علمت لمحمد كريم، لمن ابتداء ذكرناها من قبل. وكذلك بقية النافيات مثل علمت إن نافي قلنا بمعنى ما، أو علمت ما محمد كريم، أو علمت لا محمد كريم ولا زيد. فالمسألة واحدة، فالمعلقات كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هي ما النافية إذا وقعت بين هذه الأفعال وبين الجملة الإسمية، أو لا النافية، أو إن النافية، كلها بمعنى ما، أو لام الابتداء دخلت على الجملة الإسمية، أو الاستفهام، أو كذلك لام القسم، كان تقول علمت لا يجتهدن زيد، أن علمت والله لا يجتهدن زيد. مثل ابن هشام لذلك بقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم هذا من أفعال الخمس، هذا من باب ظننت وأخواتها، والفاعل مستتقل نحن، أي مبتدأ مرفوع بالضمة والحزبين مضاف إليه وأحصى الخبر. هذه الجملة الإسمية لم يعمل فيها نعلم، لماذا؟ لأنها مبدوءة باستفهام، والاستفهام له الصدارة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهو الناسخ الثالث ظننت وأخواتها. وبذلك ننتهي الكلام على الجملة الإسمية وأحكامها النحوية بصورتها الأصلية مبتدأ وخبر، وبصورتها المنسوخة سواء كان الناسخ كان وأخواتي وما يعمل عملها، أو إن وأخواتي وما يعمل عملها، أو ظننت وأخواتها. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الجملة الفعلية مبتدئين بباب الفاعل. نعم. قال ابن هشام رحمه الله باب الفاعل. الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو. نعم، في هذا الباب باب الفاعل، وهو يمثل الصورة الأصلية للجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تأتي على صورتين فقط. الصورة الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل، كذهب زيد وقام زيد ومات زيد. والصورة الثانية أن تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، كفتح الباب وقرئ القرآن، وستأتي هذه الصورة في الباب التالي باب نائب الفاعل. وفي هذا الباب باب الفاعل ذكر ابن هشام أيضا 10 مسائل. المسألة الأولى حكم الفاعل، والثانية تقدم عامله، والثالثة إفراد عامله، والرابعة تأنيث عامله، والخامسة حذف الفاعل، والسادسة ترتيب الجملة الفعلية الأصلي، والسابعة تأخر الفاعل جوازا ووجوبا، والثامنة تأخر المفعول به جوازا ووجوبا، والتاسعة تقدم المفعول به جوازا ووجوبا، والعاشرة فاعل نعمة وبئس. قرأنا المسألة الأولى في حكم الفاعل، إذ بيّن ابن هشام رحمه الله تعالى أن الفاعل مرفوع، يعني أن حكمه الإعرابي هو الرفع، وهذا واضح. وننتبه علامات الإعراب، قد تكون الضمة جاء زيد، وقد تكون الألف جاء الزيدان، وقد تكون الواو جاء الزيدون وجاء أخوك. ولم يعرف ابن هشام هنا الفاعل اكتفاء بتعريفه في نحو المبتدئين فلا حاجة لإعادته. هنا يمكن أن نذكر أن الفاعل وإن كان حكمه الرفع إلا أنه قد يجر لفظا، قد يجر لفظا بأن يدخل عليه مثلا حرف جر زائد، وذلك إذا كان نكرة في استفهام أو نفي. مثال ذلك لو قيل مثلا الطالب في القاعة، الطالب مبتدأ وفي القاعة خبر، ليس كذلك؟ ندخل الاستفهام نقول هل الطالب في القاعة، الإعراب ما يتغير، مبتدأ وخبر، وهل أدخلت الاستفهام. طيب لو نكرنا كلمة طالب وقلنا هل طالب في القاعة، أيضا ما يتغير الإعراب، مبتدأ وخبر تغير المعنى لأن النكرة بعد الاستفهام تعم. هنا نكرة بعد استفهام يجوز أن تدخل عليها حرف الجر الزائد من، فلك أن تقول هل طالب في القاعة أو هل من طالب في القاعة، لكن طالب هنا مبتدأ. طيب نفس الأمر نطبقه على الفاعل، لو قلنا في الفاعل مثلا هل جاء الطالب، فالطالب فاعل. طيب نكره هل جاء طالب، طالب فاعل. لك هنا أن تأتي بمن الزائدة فتقول هل جاء من طالب، فإذا أدخلت من الجارة فإن الفاعل سينجر في اللفظ فتقول هل جاء من طالب، فالتغير في ماذا؟ في اللفظ دون الإعراب. يعني ماذا نقول في إعراب كلمة طالب؟ فاعل. عندما نعرب ما نقول اسم مجرور، نقول فاعل، لكن مرفوع محل مجرور لفظا بمن الزائدة. نعم تقول ما جاء أحد فاعل، ما جاء من أحد أيضا فاعل مرفوع محل مجرور لفظا. لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية في تقدم عامله. نعم قال ابن هشام رحمه الله ولا يتأخر عامله عنه. نعم هذه المسألة في تقدم عامله، يعني أن الفاعل كما عرفنا تتكون الجملة الفعلية من فعل كجاء وفاعل كمحمد، جاء محمد. الفعل لابد أن يتقدم وهو العامل الذي يرفع الفاعل، والفاعل لابد أن يتأخر لأنه المعمول. فابن هشام يقول الفاعل لابد أن يتأخر، يجب أن يتأخر، إذن فالفعل الذي رفعه لابد أن يتقدم. معنى ذلك أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، لا يجوز أن يتقدم على الفعل. ولو قال قائل محمد جاء، لقلنا هذا جائز، لكنها جملة أخرى، ليست هي جاء محمد بالتقديم والتأخير، ولكنها جملة أخرى، لما تقدم الاسم صار مبتدأ، وجاء جملة فعلية مكونة من فعل ظاهر والفاعل مستتقدر هو، والجملة الفعلية من الفعل والفعل خبر. أما الجملة السابقة فهي جاء فعل ماضي وفاعل، هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية، اختلف. طيب ولماذا امتنع ذلك؟ امتنع ذلك لفظا ومعنى، وشرحنا ذلك في الشرح السابق للمبتدئين، فلا نعيد الكلام على ذلك، لننتقل للمسألة الثالثة في إفراد عامله. نعم قال ابن هشام رحمه الله ولا تلحقه علامة تثنية، ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، يقال قام رجل كما يقال، ما عندي كما يشاء. طيب، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة، وقوله أو مخرجي أو مخرجيهم. نعم نعم، في هذه المسألة تكلم ابن هشام على إفراد عامله، عرفنا المراد بعامله أنه رافعه، صحيح. كالفعل جاء محمد، جاء هو العامل الرافع. طيب يقول ابن هشام عامله الفعل لا بد أن يفرد مهما كان الفاعل، يعني مثلا الفعل قام لا بد أن يلزم الإفراد، قام سواء كان الفاعل مفرد رجل أو مثنى رجلان أو جمع رجال أو نساء، مع كلها تقول قام. طيب إذن فالفعل لا يتبع الفاعل في التثنية والجمع، بل يلزم الإفراد، بخلاف التأنيث والتذكير، وهذا سيأتي في حكم سابق، فإن الفعل يتبع الفاعل في التذكير قام رجل، وفي التأنيث قامت امرأة، وهذا حكم سيأتي الكلام عليه. فلهذا قال ابن هشام تقول في التثنية والجمع كما تقول في المفرد، هذا معنى كلامه كما يقال قام رجل. قال ابن هشام وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة أو مخرجيهم، هذان حديثان روي في بعض كتب الحديث بهذا اللفظ، ويعني بذلك أن الفعل قد يوافق فاعله في التثنية والجمع، فتقول على ذلك قاما رجلان وقاموا رجال، هذه لغة يسمونها في النحو لغة أكلوني البراغيث، يعني أن يكون الفعل تابعا للفاعل في التثنية وفي الجمع، وهذه اللغة قليلة، هي ليست ضعيفة ولكنها قليلة لبعض العرب، أما جمهور العرب اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم وتكلم بها جماهير العرب، فهي ما ذكر ابن هشام من وجوب إفراد الفعل. فقال ابن هشام جاء هذان الحديثان شذوذا على هذه اللغة، فيتعاقب نهاية الفعل وملائكة الفاعل، فكان الحديث لو جاء على لغة جمهور العرب كان يقول يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب بالإفراد، فلما قال يتعاقبون فجمع الفعل لأن الفاعل جمع صار على هذه اللغة. والصواب أن هذا الحديث مختصر من حديث أطول منه، فقد جاء هذا الحديث بأكثر من رواية في كتب الحديث، بهذه الرواية تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وجاء في رواية أخرى أيضا صحيحة الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وفي رواية أخرى إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فبان بذلك أن هذا اللفظ إنما هو اختصار وتصرف في لفظ الحديث، ومعلوم أن المحدثين يجيزون التصرف في ألفاظ الحديث ما دام المعنى صحيحا. وأما الحديث الآخر أو مخرجيهم أيضا هو حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل عندما قال له أخبره أن قومه سيخرجونه، فقال أو مخرجيهم. أو مخرجيهم هذا الحديث يتكون من همزة الاستفهام أ، والواو التي بعدها هي واو العطف، وكان حقها أن تتقدم وأمخرجية، لكن همزة الاستفهام من قوتها في الاستفهام تتصدر حتى على واو العطف، وهذا خاص بها دون بقية أدوات الاستفهام. وقوله مخرجية، الأصل مخرج اسم فاعل من أخرج يخرج فهو مخرج، ثم جمع جمع ذكر سالم مخرجون، ثم أدخل عليه المتكلم فصار مخرجون ويا المتكلم مخرجون ثم يا المتكلم مخرجوني. طيب، ومعلوم أن نون الجمع تحذف في الإضافة، هذا مخرج اسم وأضيف المتكلم فحذفت النون فصار مخرجوي مخرجوي. فلما اجتمعت الواو والياء هنا حكم صرفي في الإعلاء والإبدال، يجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء الأخرى فصارت مخرجية. إذن فأصل مخرجية مخرجوني. طيب قل ابن هشام هذا الحديث من هذه اللغة، لماذا؟ لأنهم فاعل لقوله مخرجية، ومخرجية مأخوذ من مخرجون أم من مخرج؟ من مخرجون. إذن فالعامل الذي رفع الفاعل وافقه في الجمع على هذه اللغة. ولو جاء هذا الحديث على لغة جمهور العرب لكان يقول أو مخرجيهم من دون تشديد، يعني أنه مخرج المفرد أضيف إليه المتكلم مخرجيهم. لكن عندما قال مخرجية فجمع الرافع للفاعل لأن الفاعل جمع. ونقول ليس هذا بواجب في الحديث، لأنه يجوز في الحديث أن يكون هم مبتدأ مؤخر ومخرجية خبر مقدم، يعني أهم مخرجية، والتقديم والتأخير جائز ولا إشكال في ذلك. ثم ننتقل للمسألة الرابعة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله وتلحقه علامة التأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة فقد جاءكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قالت الزيدون وقامت الهندات. أحسنت. في هذه المسألة الرابعة تكلم على تأنيث عامله، فالفعل عندما يتأثر بالفاعل في التذكير والتأنيث. نسأل أولا الفاعل إذا كان مذكرا ما حكم الفعل؟ تذكير. ليس في الفعل إلا التذكير، فلهذا لا يذكر النحو من ذلك لأنه ليس فيه إلا التذكير، سواء كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كقام رجل، أو كان مؤنثا أو كان مذكرا مجازيا كسقط قلم، ليس فيه إلا التذكير. أما إذا كان الفاعل مؤنثا ففي الفعل تفصيل، قد يكون تأنيثه واجبا وقد يكون تأنيثه جائزا، فلهذا يتحدث النحويون عن هذه المسألة. فيكون تأنيث الفعل واجبا مع الفاعل المؤنث في حالتين، ابن هشام أشار إليهما إشارة في ضمن كلامه. الحالة الأولى أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث متصلا، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث متصلا. ما معنى حقيقي التأنيث؟ يعني أنه من الناس أو الحيوان يسمى حقيقي تأنيث، وأما مجازي التأنيث فهو المؤنث من غير الناس والحيوان. طيب متصلا يعني ليس بينه وبين الفعل فاصل، كقولك قامت هند، أو انطلقت ناقة، هنا التأنيث واجب لأن المؤنث حقيقي التأنيث متصل. والحالة الثانية لوجوب التأنيث أن يكون المؤنث أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا، أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا. مثال ذلك أن نقول مثلا هند قامت، أين فاعل قامت؟ الفاعل لا بد يكون بعد الفعل، يعني ضمير مستتر تقديره هي، إذن فالتأنيث واجب. الناقة انطلقت، الشمس طلعت، أين فاعل طلعت؟ هي مؤنث، فالتأنيث هنا واجب. الشمس مع أن الضمير عائد إلى مؤنث مجازي، بما أن الفاعل المؤنث ضمير فالتأنيث تأنيث الفعل واجب. فإذا عرفنا حالتي الوجوب فيمكن أن نقول ما سوى ذلك تأنيثه جائز. لكن ابن هشام ذكر مواضع جواز التأنيث عندنا في أربعة مواضع. الموضع الأول قال إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، عرفنا مجازي التأنيث يعني ليس من الناس وليس من الحيوان، كالشمس مثلا، كالسيارة، هذا مجازية التأنيث. يجوز أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، هذا في الفعل الماضي. في الفعل المضارع تطلع الشمس ويطلع الشمس، لأن الماضي يؤنث بالتاء الساكنة في آخره ذهب وذهبت، والمضارع يؤنث بتاء مفتوحة في أوله يطلع وتطلع. طيب، وكذلك انطلقت سيارة وانطلق سيارة، يجوز الوجهان. وفي ذلك يقول تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، موضعة موعظة مؤنث مجازي وأنث معها الفعل. وقال قد جاءكم بينة، بينة مؤنث مجازي والفعل مذكر جاءكم. والموضع الثاني للتأنيث الجائز قال في الحقيقي المنفصل. لو كان المؤنث حقيقي التأنيث لكن منفصلا عن الفعل بفاصل، أي فاصل، فتأنيثه جائز وإن كان الأكثر التأنيث. فعين تقول ذهبت إلى البيت هند، أو ذهب إلى البيت هند، وتقول جاءت القاضية هند وجاء القاضية هند، يجوز الوجهان للفصل. والثالث في باب نعمة وبئس، سواء كان مجازيا أو حقيقيا متصلا أو منفصلا، في باب نعمة وبئس كقولك نعمة المرأة هند ونعمة البدعة، فيجوز نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. نعمة فعل والمرأة فاعل، والسبب في ذلك أن الفاعل هنا إنما المراد به الجنس، جنس المرأة، وليس واحدا من المرأة، والجنس في الحقيقة يدخل في المؤنث المجازي. قال ابن هشام الموضع الرابع في الجمع، يعني جمع التكسير، فجمع التكسير أيضا معدود في الجمع، معدود في المؤنث المجازي، كما قال الزمخشري إن قومي تحدثوا، إن قومي تجمعوا وبقتله تحدثوا، لا أبالي بقتلهم، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فيجوز أن تقول مثلا في العلماء قال العلماء وقالت العلماء، وفي الرجال قام الرجال وقامت الرجال، وقال تعالى قالت الأعراب، ويجوز قال الأعراب لأنه جمع تكسير. أما جمع التصحيح سواء جمع ذكر سالم أو جمع أنس سالم، فقال ابن هشام إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما. إذن جمع التصحيح حكم حكم المفرد، فالمحمدون حكم حكم محمد، ومحمد واجب التذكير، إذن قام المحمدون مثل قام محمد، ما يجوز إلا التذكير فقط. طيب، وأما جمع المؤنث السالم فكمفرده، فلو قلت الهندات هي كهند، يجب أن تقول قامت الهندات. وأما السيارات فكسيارة مجازي، يجوز أن تقول انطلقت السيارات وانطلق السيارات. طيب، فهذا ما يتعلق بتأنيث الفعل وتذكيره. طيب، قال ابن هشام رحمه الله وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. المسألة الخامسة في حذف الفاعل، الأصل في الفاعل الذكر لأنه عمدة الجملة الفعلية، إلا أن العرب قد تحذفه في مواضع ذكرها ابن هشام في أربعة مواضع. الموضع الأول قبل إلا، ويسمى الاستثناء المفرغ، فيجوز أن تقول ما جاء أحد إلا زيد فتذكر الفاعل أحد، أو تقول ما جاء إلا زيد فتذكر الفاعل، فينتقل المعنى لما بعد إلا. فلهذا قال ابن هشام مثل ما قامت إلا هند، هند هنا في الإعراب الصناعي نقول فاعل، مع أن الفاعل في الحقيقة محذوف تقديره أحد، فلهذا يجب في الفعل هنا التذكير. إذا فصل بين الفعل والفاعل بإلا يجب في الفعل التذكير دائما، سواء كان الفاعل مذكر ما قام إلا زيد، أو كان مؤنثا ما قامت ما قام إلا هند، لأن الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف أي ما قام أحد. والموضع الثاني قال فاعل المصدر. نعم، لو حولنا الفعل إلى مصدر فيجوز في هذا المصدر أن نذكر فاعله وأن نحذف الفاعل. مثال ذلك لو قلنا مثلا يجب إكرام المسلم الجار، يعني يجب أن يكرم المسلم الجار، فإذا ذكرت الفعل لابد من الفاعل، يجب أن يكرم المسلم الجار. لو حولنا الفعل إلى مصدر يجب إكرام، لك أن تذكر الفاعل يجب إكرام المسلم، لكن ينجر بالإضافة الجار، ولك أن تحذف الفاعل فتقول يجب إكرام الجاري، فتحذف الفاعل مع المصدر. الموضع الثالث مع الفعل المبني للمجهول، وهذا واضح، تقول فتح الحارس الباب أو تحذف الفاعل وتبني المجهول فتح الباب. والموضع الرابع في أفعل التعجب، كان تقول مثلا أسمع بزيد، فلو عطفت عليه لك في المعطوف أن تذكر الفاعل وأن تحذفه، أسمع بزيد وأبصر به أو أبصر، أجمل بزيد وأكرم به، أجمل بزيد وأكرم، فتحذف الثاني لدلالة الأول عليه. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.